بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. في هذا الحديث أن صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد، فأساس الاستقامة ومدارها على القلب، والقلب هو أساس الصلاح ومعدنه ومنبعه. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابها، لكن ذلك لا يكون ولا يتحقق إلا إذا استقام القلب على طاعة الله عز وجل، فإنه لا يستقيم إيمان عبد إلا إذا استقام قلبه، فالقلب أساس الاستقامة والصلاح. ولهذا فإن أمر استقامة القلب أمر عظيم، وكثير من الناس ربما يعنى باستقامة الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطاعة وحسن الإقبال على الله عز وجل، والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعد عن الاستقامة. والقلوب تتسلل إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان، وتنقص ما فيها من دين وطاعة لله سبحانه. ولهذا فإن من الاستقامة على طاعة الله أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الأدواء التي تصيب القلوب فتسكمها وتمرضها. وكما أن الأبدان تمرض، فإن القلوب تمرض مرضا أشد من مرض الأبدان. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن أمراض عديدة تصيب القلوب وتتسلل إليها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أصابت كذلك الأمم السابقة قبلنا. وقد جمع صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء التي تصيب القلوب، محذرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منها. روى الحاكم في المستدرك بإسناد ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فعد عليه الصلاة والسلام ستة أمراض وأدواء تصيب الناس، ثم إذا اشتدت بهم هذه الأمراض والأسقام وقع البغي، وهو الغلو وتجاوز الحد والانتهاك للأنفس والأعراض والأموال دون مبالاة من يفعل ذلك بعقاب ولا حساب ولا وقوف بين يدي الله سبحانه. وهذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور أصابت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها ستصيب الأمة، فوقع الأمر طبقا لما أخبر ووفقا لما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التحذير والإنذار، فلم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام لمجرد العلم به، بل قال ذلك محذرا ومنذرا، قال سيصيب أمتي. وإذا كانت هذه الأدواء ستصيب الأمة، فالواجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يحتاط لنفسه من أن تصيبه، فإنه من المتقرر في واقع الناس عندما يتحدث عن انتشار بعض الأمراض الخطيرة أنهم يحتاطون للسلامة منها اهتماما وسؤالا عن العلاج وطرق الوقاية واتخاذ الأسباب المحققة للسلامة. وهكذا في مثل هذا المقام ينبغي أن يكون الاهتمام أشد، فإذا كانت هذه الأمراض ستصيب الأمة ولا بد، فينبغي على العبد أن يحترز وأن يحتاط لنفسه وأن يأخذ بأسباب الوقاية حتى لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيمة. وإذا تأمل المتأمل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد أن من ورائها إكبابا على الدنيا وافتتانا بها، فتصبح في نفوس الناس هي الشغل الشاغل، حتى إن بعض الناس لتصبح حاله في هذا المقام لا هم له إلا الدنيا، وتكون هي مبلغ علمه وغاية مراده. وفي الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والدنيا متاع زائل يغر أهله ويفتنون بها وهم عنها زائلون، لا تبقى لهم ولا يبقون لها، وكم أهلكت من أقوام بتكالبهم عليها وافتتانهم بها وجعلها أكبر همهم ومبلغ علمهم. وقد تولد في الناس من قديم الزمان أمراض خطيرة وأدواء فتاكة، ولا تزال باقية في الناس بسبب هذه الدنيا والتكالب عليها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم داء الأمم، وهي الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فتأمل في هذه الأدواء الخطيرة والأمراض الفتاكة، فكم فتكت بأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم أوردتهم من موارد ومهالك، وكم أوصلتهم إلى معاطب. ويخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن تلك الأدواء التي أصابت من قبلنا ستصيب هذه الأمة. وكل عبد ناصح لنفسه إذا سمع هذا الحديث وقف موقف الحذر من أن يصاب بهذه الأدواء المعطبة والأمراض المهلكة التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها ستصيب هذه الأمة، محذرا ومنذرا صلوات الله وسلامه عليه. وجميع هذه الأدواء تتولد من التكالب على الدنيا والافتتان بها وزخرفها والانكباب عليها طمعا في جمعها وتحصيلها، مع غفلة عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. والأشر كفران النعم، والبطر الطغيان عند وجودها، والتكاثر التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، والتناجس في الدنيا بسبب التكالب عليها والطمع فيها، والتباغض التعادي والتدابر والتقاطع، والتحاسد تمني زوال النعم عن الآخرين، والحاسد عدو نعمة الله، ثم يتولد من مجموع هذه الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحد، حتى إن الإنسان إذا استشرى فيه البغي لا يبالي، فربما أراق دماء معصومة وهتك أمورا محرمة وتعدى على أموال محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. إن الواجب على كل مسلم أن يحرص على السلامة من هذه الأدواء حرصا أشد من حرصه على السلامة من أدواء البدن وأمراضه، فإن أدواء القلوب أخطر، ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم. وليجاهد المرء نفسه على سلامة قلبه من هذه الأدواء المعطبة، وليسأل ربه ومولاه أن يزكي قلبه وأن يصلح نفسه وأن يؤتي نفسه تقواها، فإنه وليها تبارك وتعالى ومولاها، ولا عاصم ولا مسلم من هذه الأهواء إلا رب العالمين جل في علاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ويعد أيضا آية أخرى من آيات النبوة، عن الوقت الذي تنتهي فيه تلك الأمراض. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، أي أن المال يصبح متوفرا لدى الجميع، فالتباغض الذي كان من أجل هذا المال والتحاسد والتناجش ونحو هذه الأسقام التي كانت لأجل المال تنتهي، لأن المال أصبح متوفرا وزائدا، حتى إن من عنده مال يريد أن يقدم صدقة أو زكاة لا يجد أحدا يقبل منه. وهذا يوضح أن الأموال فتنة، فتنة لمن آتاه الله المال، وفتنة لمن لم يؤته الله المال. وكم من إنسان لم يوفق في هذا الامتحان، سواء من آتاه الله المال أو من لم يؤته، لأن هذا ممتحن بماله وهذا ممتحن بعدم وجود المال، والدنيا دار ابتلاء وامتحان، والموفق من عباد الله من يمضي في دنياه على الاستقامة على طاعة الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة،